الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاعلم رحمك الله أنك من أمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. واعلم رحمك الله أنك من أمة خير الخلق حبيب الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وإنه لعلى خلق عظيم. واعلم رحمك الله بأنك مأمور باتباع الله سبحانه وتعالى فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وإنك لن تحقق لا إله إلا الله إلا بتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعليك متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وفي كل ما أخبر، وفي كل وترك كل ما نهى عنه وزجر، بل ومتابعته فداه أبي وأمي بما كان عليه من خلق عظيم. اعلم رحمك الله بأنك من أمة قد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون خير الأمم لما عندها من مكارم الأخلاق ومحاسنها، بل حتى أن مؤهلات هذه الأمة وبنيتها التحتية إنما كانت عند أقوام ما اشتهروا إلا بالأخلاق، وأعني ها هنا العرب. ما كان عند العرب من مقومات الحضارة إلا أخلاقهم، وما بعث حبيبك صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق. فعليك متابعته فداه أبي وأمي في كل شاردة وواردة، وعلى رأسها متابعته صلوات ربي وسلامه عليه بالأخلاق وبمحاسنها، حتى تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زعيم له في الجنة. فإن أعلى البيوت التي سيكون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم زعيما عليها هو بيت يحوي من كان عنده محاسن الأخلاق. واعلم أيضا بأن بالأخلاق تبنى الأمم، وبعدم وجودها تنهار. فمن هار قوم عاد بعد كفرهم بالله إلا لسبب تجبرهم وتكبرهم وسوء أخلاقهم. وكذا قوم لوط وغيرهم من الأقوام. وانظر إلى واقعك، انظر إلى الأمم التي ابتعدت عن الأخلاق ومحاسنها، كيف تفككت وتشردت. وانظر رعاك الله إلى أهمية الأخلاق في نشر دين الله، فلطالما سمعنا، وأنا أؤكد بأنكم سمعتم عبر هذه المواقع، سمعتم رجالا كانوا من أديان مختلفة، رجالا أو نساء من أديان مختلفة، اعتنقوا دين الله سبحانه وتعالى. فإن سألتهم ما دفعك لاعتناق هذا الدين، فإنه سيقول لي قريب أو جار أو صديق أو زميل عمل من المسلمين، فرأيت فيه محاسن الأخلاق ومكارمها، فتعجبت لما عنده، فلما سألت عرفت أن هذا أمر من الله في دين عظيم هو دين الإسلام فاتبعته. بل ورب داعية يدعو إلى الله دون أن يلفظ ببنت شفة، فقط أن يظهر للناس مكارم أخلاقه. فاعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم حتى يكون في ذلك سبيلا أوسع وأكبر للدعوة المحمدية. فما هي الأخلاق؟ اعلم رحمك الله بأن الخلق في اللغة هو العادة وهو السجية والطبع وكذا الدين. لذلك فإنك ستجد الجرجاني في التعريفات في الصفحة 101 يقول: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي تصدر عنها خلقا سيئا. وأما ابن الأثير في النهاية في الثاني في 70 فيقول: الخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع. انتهى كلامه. ومن خلال ما ذكرنا إخوتي في الله من تعريفات لغوية وكذا اصطلاحات شرعية، يتبين لك بأن الإنسان إنما له صورتان: صورة ظاهرة وصورة باطنة. صورة ظاهرة وهي شكله الذي خلقه الله عليه، وأما هذه فليس لأحد منا تأثير وأثر عليها، فإنها من عند مانحها وهو الله سبحانه. وهذه الصورة قد تكون جميلة حسنة، وقد تكون قبيحة، وقد تكون غير ذلك. لكن هذه الصورة الظاهرة لن ينظر إليها إلا ضعاف العقول وكذا ضعاف القلوب، لأن مبدأ التعامل ما بين البشر قائم على المعاملات. فأنا لي عندك ما تعاملني به، لا يهمني شكلك، لا تهمني الصورة الظاهرة، إنما الذي يهمني منك ومن تعاملي معك هو صورتك الباطنة. وأما صورتك الباطنة فهذه لا ينظر لها إلا أصحاب القلوب والعقول الراسخة، لما فيها من خيري دنيا وآخرة. وأما الصورة الباطنة فهي حالة النفس عندك التي تكون راسخة في قلبك وفي وجدانك، لكنها تصدر عنك وتظهر من خلال الأفعال، فإما أن تكون حسنة جميلة، وإما أن تكون سيئة قبيحة، فإما أن تكون أفعال خير، وإما أن تكون أفعال شر. وأكرر، هذه الصورة هي التي ينظر لها أصحاب الأفئدة والعقول الراسخة. وأما أصحاب الفهم السقيم والقلوب الزائفة الزائلة المائلة عن الحق فلا تنظر إلا إلى الصورة الأولى التي هي الشكل والعياذ بالله. ثم اعلم رحمك الله بأن الأخلاق قد تكون مكتسبة وقد تكون موهوبة، بل وقد تكون موهوبة ويكتسب فوقها. لذلك أخطأ من قال بأن الأخلاق إنما هي هبة من الله دون اكتساب. إذن هنالك طريقين لاكتساب الأخلاق: الأول أن يكون هبة، وأما هذا ففضل ومن اختص الله سبحانه وتعالى به جزء من عباده، إذ أنها عطاء منه سبحانه. والخلق الحسن في هذه الحالة إنما سببه منحة وهبة إلهية. لذلك فإنك ستجد ربك جل في علاه يقول: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إذن هي جبلة وفطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وهذا قلنا الطريق الأول. وأما الطريق الثاني فهو طريق الاكتساب، وأما هذا فهو من فعل الإنسان سواء كان حسنا أم قبيحا. لذلك هذا ما يعرف بالتطبع. ومن هنا نستنتج أنه كما قلنا سابقا للإنسان صورتان: صورة الشكل وصورة باطنة. لكن حتى الباطنة قد تكون بصورتين. لذلك عندنا ما يسمى بصاحب الوجهين، أي يظهر عكس ما يخفي ويضمر. وما ذاك إلا عن طريق الاكتساب. وهنالك أدلة عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تدل على أن الأخلاق سواء كانت حسنة أو سيئة إنما تتأتى عن طريقين: طريق الهبة والمنحة من الله سبحانه، وكذلك طريق الاكتساب. لكن عندنا دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن نقف عنده: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنا ها هنا لن أنقل كلامي في هذه الآيات، بل سأنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله حول هذه الآيات الكريمة. يقول رحمه الله: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خاب وخسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن التدسية هي الإخفاء. وهنا ابن القيم يشرح قول الله تعالى: وقد خاب من دساها، فيقول: أصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه بالمعصية، ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. قد انقمع عنده وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق، فالطاعة والبر تكبر النفس وتعز بها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك هي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل لله حصل لها العز والشرف والنمو، فما صغر النفس مثل معصية الله سبحانه وتعالى، وما كبرها وشرفها مثل طاعة الله. لذلك اعلم رحمك الله بأن العبد أكثر ما يكون رفعة وعلوا عندما يكون أكثر ذلا لله سبحانه وتعالى. لذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لأنه في السجود يكون في قمة الذل والخضوع والانكسار لله الواحد القهار. يقول رحمه الله في الفوائد، وأعني ها هنا ابن القيم رحمه الله: لو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون، فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته، وشرف الإنسان ونبلها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة ولا الخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل، والمهينة الحقيرة الخسيسة بالضبط بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه. لذلك فإنك ستجد ابن القيم أيضا في إغاثة اللهفان يقول: قد أفلح من زكاها، وهذا من باب قوله تعالى: هل لك إلى أن تزكى. إخوتي في الله، يتبين معك من خلال كلام ابن القيم وطبعا غيره الكثير، لكنني اخترت كلام ابن القيم لشدة وضوحه وعميق دلالته، يتضح معك بأن الأخلاق إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى تزيد وترتفع وتعلو، فتعلي معها النفس إن كانت حسنة، وتنخفض وتخفض معها صاحبها إن كانت سيئة. ومعنى ذلك أن ذلك لا يكون إلا عن طريق الاكتساب، فالله عدل عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم نفسا أحد، لا يظلم نفسا شيئا. يقول أو يروي لنا البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لعبد القيس: إن فيك خلتين، يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق، وانتبه إلى كلمة أتخلق. قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليها؟ قال: بل الله جبلك عليها. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ومما سبق وذكرت لك، يتبين معك أخي المستمع بأن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا. فتكون طبعا عندما تكون هبة من الوهاب سبحانه، وتكون تطبعا عندما تزكي نفسك بمراد الله سبحانه وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. من يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. هذا فيما رواه الطبراني. والشاهد قوله: وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. فهذا من أدل الدلالات الواضحات على أن الأخلاق إن كانت حميدة أو كانت ذميمة تأتي بالتطبع. إذن هي طبع من الله أعطاك ووهبك إياه، وكذلك تأتي بالتطبع. فالذي دل على أنها طبع من الله هو حديث عبد القيس، وكذلك الأحاديث الأخرى التي ذكرتها إنما دلت على أن ذلك إنما يكون من باب التطبع وتزكية النفس. هل لك إلى أن تزكى، أي أن تزكي نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى وبفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. لذلك فإن الأخلاق كما سبق وبدأنا تبني أمما وترفعها، لأن رفعة أفرادها رفعة لها. وعلى أهل أهم أمة على وجه المعمورة، وخير أمة على وجه المعمورة على أفرادها، أن يتخلقوا بأخلاق حبيبها صلوات ربي وسلامه عليه. فإن لم يكن ذاك طبعا عندك فتطبع به كما رسول الله علمك، وكما رب العزة أمرك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واعلم رحمك الله بأن طرق وطرائق اكتساب الأخلاق الحميدة كثيرة جدا، لكن على رأسها أن تعرف الأحكام الشرعية في المعاملات وأحكام الأخلاق، وأن تعرف الحلال من الحرام، فما حرم الله إلا ما يسيء لك في دينك وفي بدنك وفي دنياك، وما حرم عليك إلا ما يسيء لأخلاقك، وما أحل لك إلا المكارم. ومن طرق الاكتساب أيضا أن تعود نفسك على التطبع بالخير، عملا بقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. ومن الطرق أيضا أن تجتنب صحبة السوء. فالصاحب ساحب في العقيدة، هو ساحب في الأخلاق، هو ساحب حتى بلحن القول هو ساحب. وعليك رحمك الله أن تتخذ الصحبة الحسنة من أصحاب العقيدة الصافية النقية، أصحاب الأخلاق الحميدة الحسنة الطرية. كل شيء يأتي بالتعلم، ومنه أيضا الأخلاق الحسنة. وعليك قبل كل هذا أن تطمع بثواب صاحب مكارم الأخلاق، وأن تعلم بأن صاحب الأخلاق الحميدة هو خليل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. أي منزلة من هذه؟ جاءت أحاديث كثيرة في فضل الأخلاق وفي ثواب صاحبها. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرجه البخاري: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فحتى تحقق الإيمان الكامل عليك أن تعود نفسك وتطبعها بمكارم الأخلاق. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو أحسنهم خلقا، كما جاء عن الحبيب المصطفى. وجاء أيضا عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: صاحب الخلق العظيم، بما وصفه المولى الكريم. جاء عنه فيما أخرجه أحمد قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت أمام محاسن الأخلاق. عليك بالتزام منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالتخلق بأخلاقه. طيب، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ناهيك من أن خلقه فطرة من الله سبحانه وتعالى، وهبة وهبها له سبحانه جل في علاه، لكن كيف نمح، كيف غزاها؟ قالت لك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف نمى خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، فالتزم منهجه. قالت: كان خلقه القرآن. خلقه القرآن، فتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني إذا كان عنده خلق حسن فإنه سيدرك درجة الذي يصوم ويقوم. ويقول أيضا: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فانظر رحمك الله، أحد أمرين: إما أن تكون صاحب خلق حسن أو صاحب خلق بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فاختر لنفسك، إما أن تكون مبغوضا من الله والعياذ بالله، وإما أن يكون ميزانك يوم القيامة ثقيلة. لذلك بدأت محاضرتي هذه وقلت لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم بيت في ربض الجنة، لكن لمن؟ انتبه لمن؟ فهذا ما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة، والشاهد ها هنا، وبيت في أعلى الجنة لمن هذا البيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن حسن خلقه. وقد روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط وجه وحسن الخلق. هنا في هذا الحديث لاحظ بارك الله فيك كيف عوض الله الفقراء من الناس خيرا عظيما. فالفقراء من الناس ليس عندهم أموال يتصدقون بها ليسعدوا الناس، فعوضهم بماذا؟ عوضهم ولو بمجرد بسمة تبتسمها في وجه أخيك، وإنما ذا لا يكون إلا ولا يتأتى إلا من حسن الخلق. لذلك فإن النبي قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط وجه وحسن الخلق. والأدلة إخوتي في الله كثيرة جدا في ما يدل على فضل صاحب الخلق العظيم ومكانة صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. فعليك رحمك الله أن تنظر إلى هذا الفضل العظيم، لأن هذا سيكون سببا، عندما تعلم هذا الفضل سيكون سببا بتطبعك بالأخلاق الحسنة، سيكون دافعا لك حتى تزكي نفسك كما أمرك الله، وقد أفلح من زكاها. فكل شيء يأتي بالرعاية وبالعناية وكذلك الأخلاق. لذلك يقول أحدهم: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. فعود نفسك رحمك الله أن تكون صاحب خلق كريم، تطبع، فوالله إنما الحلم بالتحلم. عود نفسك رحمك الله على كل ذا. وأختم رحمكم الله إلى كل من يقول لا إله إلا الله وينتسب لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: شجعوا الآخرين على دخول دينكم بحسن أخلاقكم، أظهروا محاسن الأخلاق تربحوا دنيا وآخرة. وأما رسالتي إلى الموحدين الداعين إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، فتخلق بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونخص منكم الدعاة إلى الله وكذلك المجاهدين في سبيل الله: عليك أن تتخلق بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت يا من تدعو إلى الله كيف تريد من الآخرين، كيف تريد أن يسمعوا كلامك وأنت لست على خلق كريم، وأنت بذيء اللسان، وأنت فاحش؟ كيف تريد من الطرف الآخر أن يتقبل كلامك؟ والله حتى وإن ذكرت لهم قال الله وقال رسول الله، ولكنك لست على خلق عظيم، والله لن يتقبلوا منك الكلام. أنت يا من تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، ألا تعلم بأنك تمثل هذا الدين؟ فكيف تدعو إلى دين تدعي وصلا به وأنت بعيد عن أوجب ما فيه؟ إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم. فالله الله في ألسنتكم، أمسكوا عليكم ألسنتكم، أمسك عليك هذا. فهل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ علم نفسك أن تمسك لسانك، وألا تتركه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي اليوم بما سمعتموه إخوتي في الله، وأكرر، ما ذكرت هذا الكلام اليوم إلا كمقدمة لما سأتكلم عنه غدا إن أحياني الله وإياكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم.